بسم الله. قال الحجوي: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي في المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثاله: مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له. قوله أو عكس، أي مسح في إقامة ثم سفر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا. مثاله: مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحظر، فالسفر يبيحه والحظر يمنعه، فيغلب جانب الحظر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة. أما لو انتهت مدة الإقامة كان يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية. نعم. مسألة ثانية. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض، فأجاب بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق. فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه ليس بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل ونافعا لها، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. مسألة مهمة، لأن البعض منع المسح على الجوربين، يقول ليست في سماكة الخفين ولا بد أن يمشي فيهما، كل هذا غير مشترط ولا دليل عليه أصلا البتة. فأنا الشيخ ينبه إلى أن المراد بالخفين وما أحاط بالرجل، خفيف رقيق به خروق معتادة سليم، ولهذا جوز مسح الخفين بلا شرط، بلا شرط في الخفين، لكن الشروط التي وضعها الشارع من إدخال القدمين طاهرتين، من المسح في المدة، من أن يكون المسح من الطهارة بالحنة الأصغر، هذا يعود إلى أحكام المسح. أما الخفان فطالما أنهما يستوعبهما اسم الخفين فلا شرط آخر، وكذلك ورد المسح على الجوربين، وطالما صح المسح على الجوربين فلا يشترط فيهما شيء أيضا، لأنه ليس في الخفين شروط، كيف يكون في الجوربين ويقال هذا سميك؟ طب حد السماكة كم؟ الخفاف تختلف، الخفاف تختلف، فحد السماكة كم؟ أمشي أيضا الشراب يمكن يمشى فيه، الجورب يمكن يمشى فيه، والجوارب أيضا تختلف، فهذا كله

فإذا صلى الظهر بعد الإبراد فبقي شيء من حرارة الشمس في الأرض فإنه يتقي بكمه الحرة. نعم. قال باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رجل يشارك في ذلك الظهر والجمعة. نعم يشارك في ذلك الظهر والجمعة. لو أخر الجمعة المهم لا يخرج بها عن العصر. لو أخر الجمعة إلى وقت الإبراد أيضا نفس المسألة. طيب الآن مثلا يوجد المساجد والفروش وكذا ولم يعد هناك إشكال في ذلك فنقول الإبراد الآن لم يعد له محل. اللهم إلا إذا كان حر شديد إذا خرج الناس إلى المساجد في هذا الوقت فإنهم يتضررون فحينئذ في الطريق يعني فحينئذ نقول يبردون. طيب إذا كانت الشمس موجودة إلى العصر صلى كل واحد في بيته كالمطر تماما صلى في رحالكم حر شديد برد شديد مطر شديد. نعم. قال باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهرها الفيء بعد. نعم. قال باب المحافظة على يعني صلاة العصر بفرض العصر في أول وقته. قال باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر فكأنما وتر أهله وماله. أهله وماله. لا وتر أهله وماله. فكأنما وتر أهله وماله. النصب الرفع فيهما لكن المشهور والنصب. قال حدثنا حفص ابن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. نعم. قال باب وقت صلاة المغرب. هذا يدل على عظم صلاة العصر. أولا أنها الصلاة الوسطى وقد دعا النبي على هؤلاء لما شغلوا عن الصلاة الوسطى وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكان وتر أهله وماله. وهل أشد من هذا أن الإنسان يفقد أهل وماله ماذا بقي له؟ هذا من ترك صلاة العصر فقط. وأيضا قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وليحبط عمله كله أو يحبط عمله يومه. فهذا دليل على أن ترك صلاة العصر من الكبائر العظيمة. بل بعض أهل العلم يرى أنه لو تعمد ترك صلاة واحدة فإنه يكفر بذلك. نعم. قال باب وقت صلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. قال حدثنا يعقوب الكراسي كثرت احنا واجهنا عشان بس الإخوة تحجبون الرؤية عنهم خليكم بقى في اتجاه وحكي. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عانكم الله الله يعينكم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. لهذا مسألة الأدب مع الشيخ محذوفة أما الأدب مع العلم باقية. فإذا سمعنا حديث رسول الله فلا نشوش على حديث رسول الله ولا نتكلم. أما فيما تعلق بالأدب مع الشيخ المقروء في الكتب فهذا محذوف محذوف عندنا لأمرين. الأمر الأول لسنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم هذه الكتب. الأمر الثاني أن الوقت طويل. واحد يقول لك بقى احنا نشرب شاي

يصلي بالناس على حسب قدرتهم وعلى حسب أشغالهم، فإن كان الناس يحضرون في أول وقت فإنه يصلي بهم في أول وقت. وقد دل على ذلك السنة أيضا، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا صلى، فإذا رأى الناس تأخروا فأخر صلى الله عليه وسلم. فهذا قدم على ماذا؟ قدم على الوقت الفاضل، يعني ما كان النبي دائما يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، مع أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذه الساعة، أي في نصف الليل. قد جاء في الصحيح أنه لما رقد الناس النساء والصبيان خرج عمر وقال يا رسول الله الصلاة، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذه الساعة. ومع ذلك، مع هذا الفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل بهم الصلاة، عجل بهم الصلاة لمراعاة للناس، مراعاة للناس حتى لا يشق ذلك على الناس. فدل هذا على أن هذا أمر مقصود من الشارع، حتى لو تعارض مع فضيلة الوقت، فهو تعارض مع فضيلة الوقت مستحب، فضيلة الوقت مستحبة، لكن المشقة على الناس هذه قد تؤدي إلى تعب، إلى مرض بعضهم، إلى حصول فتنة في المسجد، لا سيما إذا كان الناس يجهلون السنة. لهذا النبي كان يقتدي بالأضعف، يدخل الصلاة يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء صبي تجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. فمراعاة الناس غاية في الأهمية. يعني أنت مثلا لا تضع، تقول أنا أقيم الصلاة بعد نصف ساعة، بعد ثلث ساعة، حتى لو حصل مهما حصل تقول لا، نحن مرتبطون بوقت ولا نقيم قبل هذا الوقت. لا، من الذي قال لك اربط بوقت؟ من الذي قال هذا؟ على حسب الناس. مساجد الأسواق التي فيها العمال يأتون إلى الصلاة ويخرجون مباشرة، غير مساجد ناس مثلا مساجد الأخوة اللي هي مساجد على السنة يعتادون التأخير، غير الإنسان يراعي في هذا الباب. يعني جيد أن يترك العامل عمله ثم يأتي إلى المسجد ويصلي، لكن لو علم أنك تتأخر ثلث ساعة لن يأتي إلى المسجد. فإذا مراعاة هذا مهمة جدا جدا جدا. لكن إذا لم يكن مشقة، أو مسجد من بين المساجد والناس يعرفون أنه يتأخر، لا بأس، لا بأس بهذا. لو تأخر العشاء شيئا قليلا لا بأس به، نعم، على حسب يعني المشقة وعدمها، لأن الإمام يتعاهد الناس في ذلك، خصوصا صلاة الجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما جاءه رجل يشكو معاذا رضي الله عنه أنه ترك الصلاة لما أطالها، نعم، وقال إنني، وفي حديث آخر قال رجل إنني لا أدرك الصلاة إما يطول بنا فلان، فقال النبي أيها الناس إن منكم منفرين، من أما منكم بالناس فليخفف. فالإنسان يراعي الناس ولا يحمل الناس على قوته هو، نعم. قال باب ميقات الصلاة في الغيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. نعم. قال باب من نام عن الصلاة أو نسيها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال يصليها إذا ذكرها. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرج وقال لبلال اكلأ لنا الليل وصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اقتاد، يعني اعتذر له، يعني أنت أردت أن تعاتبني يا رسول الله فقد أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. نعم، هذا فيه أدب، أدب الصحابة مع النبي مع الاعتذار، أي لست مفرطا يا رسول الله، لست مفرطا، ولكن أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. والله عز وجل شاء ذلك لتترتب أحكام حتى نعلم ماذا لو ترك الناس الصلاة في وقتها وقاموا بعد وقت الصلاة، هل تقضى الصلاة على ما هي عليه أم لا. نعم، أحكام. قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. قال: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث بالحديث فقال: يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أنكر من حديثه شيئا. قوله هنا: فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد، فليصلها إذا ذكرها معروفة ولوقتها من الغد، كيف يعني؟ يعني يعيدها في الغد، يعني ولوقتها من الغد، يعني الوقت الأصلي، يعني ليس هذا وقتا جديدا. نحن صلينا الآن بعد طلوع الشمس، لكن صلينا بعد طلوع الشمس لكوننا نمنا، فلا تأتي غدا فتصليها في بعد طلوع الشمس، لا، صليها لوقتها المعروف الأصلي. هذا يستدل به على القاعدة المعروفة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فالنبي خشي أن يفهم من ذلك أن هذا يصبح وقتا للصلاة، وقتا معتادا، فبين، لم يؤخر البيان صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا الوقت إنما وقت طارئ وليس وقتا أصليا معتادا، فصلوا صلاة الصبح غدا في وقتها، وليس معنى إعادة الصلاة مرة ثانية، فإن النبي قال كما في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها أي متى ما استيقظ صلى. هنا النبي أخر الصلاة، قال امضوا وأخر بعض الوقت، قيل لورود بعض الروايات أن هذا المكان كان فيه مانع وهو قال فيه شيطان أو كذا، فأمر النبي بالارتحال، وإلا فالأصل أن الإنسان إن استيقظ صلى مباشرة. مثلا قد يستيقظ الإنسان الساعة السابعة بعد صبحا، الساعة السابعة وقد طلع الشمس، فيقول: أنام ساعتين وأقوم أصلي بعد ذلك، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: لا يجوز، صليها إذا ذكرها. ليه؟ لأن الذكر صار وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني الإنسان لا يكلف بأكثر من الصلاة على صفاتها التي كانت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى بهم صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم على نفس الصفة التي هي معروفة المعهود. طيب، هل الإنسان لو قام الساعة السابعة يؤذن ويقيم وكذا كما هو معهود؟ لا، لا يؤذن، لا يؤذن، لما يصلي السنة ثم يقيم نفسه فيصلي، لأن الأذان أذن لأن المسلمين هم الذين تركوا الصلاة، كل المسلمين. ولهذا لو افترضنا أن بلدا نامت نؤذن، أن قوما في سفر ناموا يؤذنون، أما إذا أذن في البلد وصل في البلد وأنت قمت أنت وحدك متأخرا أو معك أحد، صليت السنة ثم أقمتما للصلاة وصليتما، فدل هذا على أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، هنا مسائل: ماذا لو استيقظ في أوقات النهي؟ أوقات النهي على قسمين، أوقات نهي مغلظة وهي وقت الكون الشمس بكبد السماء وعند الغروب، وأوقات موسعة مخففة مثل من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فعندنا ثلاث أوقات مشددة: وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت كون الشمس في كبد السماء. وهذه وقتها قليل، 10 دقائق تقريبا. أما الوقتان الآخران فهما من الصبح حتى طلوع الشمس، ومن العصر حتى طلوع الشمس، هما وقتان طويلان. في هذين الوقتين تقضي الصلاة، في هذين الوقتين تقضي الصلاة. أما في هذه الأوقات فقد تنازع العلماء، للأوقات الثلاثة دي تنازع العلماء. من العلماء من أخذ بالظاهر وقال فليصليها إذا ذكرها في أي وقت لا يراعى في ذلك أوقات الناس، ومنهم من قال هذا الوقت يثير فنعمل بالجمع بين الأمرين، نؤخر هذه الصلاة الوقت هذا 10 دقائق للمصلحة، ولأن الأوقات هذه فيها التجديد. والصحيح أنه إذا قام في أي وقت فإنه يصلي ولا ينتظر. طيب، هل يدخل في هذا أيضا النوافل خصوصا الوتر؟ لو قام الإنسان من الوتر عند أذان الفجر، هل يصلي الوتر بعد الأذان أو يؤخر ذلك نهارا؟ الجواب الصحيح أنه يصلي الوتر إذا استيقظ قبل صلاة الصبح، إن كان عنده وقت فإنه يصلي الصبح، ويدخل في عموم ما نام عن صلاة أو نسيها فللصلاة إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هل يصلي ذا الوتر شفعا أو يصليه وترا؟ إذا كان قبل صلاة الصبح صلاه وترا، أما إذا صلى الصبح فإنه ينتظر بذلك إلى النهار ويصلي ذلك شفعا. إن كان يصلي 3 ركعات وتر يصلي 4، إن كان يصلي ركعة يصلي 2، وهكذا. نعم. قال باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. آخر وقت العشاء نصف الليل، هذا وقت الأداء، وما بعد ذلك وقت قضاء. من صلاة المغرب تحسب الوقت من صلاة المغرب إلى الفجر اقسم على على 2. نعم. ينام على صلاة مكتوبة. الذي قال ليس في نومه تفريط، اللي هو ذاك رجل بلا شيطان في أذنه، ينام عن صلاة مكتوبة لأنه بتفريط. هذا ينام عن الصلاة مع استطاعة الصلاة في وقتها، فهذا يعاقب طبعا. لكن ليس في النوم تفريط، اللي هو ليس في النوم مع الأخذ بالأسباب. يعني أنا عددت ساعتي وضبطت منبهي، اتفقت مع بعض الإخوة يوقظني، أي سبيل يعني حتى استيقظ، نمت مبكرا إلى غير ذلك، وثم غلبني النعاس، هذا وارد، هذا ليس في تفريط. إنما اللي ينتظر قبل صلاة الصلاة بنصف ساعة وينام، أو ينام وهو عامد ألا يقوم، ينام ويصلي إذا قام، خرج وقت الصلاة أو لم يخرج. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول من ضبط المنبه، لما سمع عن ضبط المنبه الساعة 7 قال هذا كافر في أصح قوي لأهل العلم، ونقول ليس بكافر في أصح قوي لأهل العلم، ليس بكافر في أصح قوي لأهل العلم. لكن شيخنا كان يرى أن هذا يكفر بترك صلاة واحدة، يكفر بترك صلاة، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. والصحيح أنه يكفر إذا ترك الصلاة كلية لم يصلي أبدا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول شيخنا العثيمين. نعم نعم، وعلى وجوده ما في إشكال إن شاء الله. ليه تؤخر له؟ لا، هذا أدرك الصلاة في الحضر في الوقت في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها. فالذي يدرك الصلاة ركعة قبل طلوع الشمس يبقى أدرك ركعة في وقت ده يجب عليه يؤخر له، لكن أقول وقت الطلوع نفسه، يعني هو نام فطلعت الشمس، طلع الشمس خلاص ذهب الوقت، ينتظر 10 دقائق ويصلي خارج وقت النهي ولا يصليها وقت النهي؟ أما من أدرك صلاة من الوقت، أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الأداء، حتى لو وقع بعض الصلاة خارج الوقت المهم أنه أدرك ركعة منها في الأداء. نعم. قال باب وقت الصلاة نعم. لو تأخر إيه؟ كيف تأخر في إيه؟ يعني إيه تأخر؟ خرج الوقت ولا في الوقت؟ ليه؟ لا يعني خرج الوقت، طب خرج الوقت يصلى على ما هي عليه، السنة ثم الفريضة نفس الهيئة، النبي هنا صلى السنة ثم الفريضة. نعم نعم. من نام ايه؟ اي نعم ايه؟ فالصلاة ذكرها هذا كان قبل في الوتر. ايه ونعم، من نام عن وتر او فليصليه اذا ذكره، هذا صحيح نعم، لكن هذا محمول على ما اذا لم يصلي الصبح، اما اذا صلى الصبح فان النبي كان اذا فاته حزبه بالليل قضاه نهارا 12 ركعة كما جاء عند مسلم. نعم نعم. ليه؟ كيف يعني؟ الصلاة العبرة بذلك الصلاة، كيف وقعت نهارا؟ ايه اللي وقعت نهارا؟ انت صليت الصبح، انت مالك دخل بالنهار ولا بالليل؟ انت صليت الصبح، انا بتكلم او انا بتكلم عن قضاء الوتر، انت صليت الصبح، انا بسأل، خلاص صليها في وقتها إذا قمت، لأنه ما أتى الصلاة، ما أتى الصلاة الصبح، ما أتى الصلاة الثانية، ليس العبرة الوقت، العبرة الصلاة، العبرة الصلاة. نعم. لا نكفر إلا من أجمعت إليه، وما في خلاف، وإلا في مكفرات فيها خلاف، في مكفرات فيها خلاف، إنما هم قصدهم لما قال لا نكفر إلا ما أجمعت الأمة على تكفيره، ليس لا علاقة بمسألة كفر صلاة واحدة، إنما أئمة الدعوة كفرون ترك الصلاة ويرون أن الإجماع في ذلك، لكن الذين رأوا كفر ترك الصلاة تنازعوا هل التكفير لصلاة واحدة، هل التكفير لثلاث صلوات، هل التكفير لمن ترك الصلاة كلية، يعني فالحكم العام كفر ترك الصلاة، أئمة الدعوة يرون هذا، بل وبعضهم يراها يرى خلاف هذا، لكن الغالب عند هؤلاء أنهم يكفرون. يعني إلا لا نكفر إلى من أجمعت الأمة على تكفيره، أن هذا مكفر، يعني أئمة الدعوة يبرئون أنفسهم منين؟ من نسبة بين النسبة إليهم أنهم يكفرون بالعموم وأنهم يكفرون بلا ضوابط، فيقول لا نكفر إلا ما أجمعت الأمة عليه، فلا نجتمع نحن على تكفير إلا إذا أجمعت الأمة عليه، هذا لا يمنع أن بعضنا قد يرى كفر في مسألة، أن بعضنا، لكن نحن لا نكفر إلا ما أجمعت الأمة على تكفير. وما أجمعت الأمة على تكفير، حينما يأتي يكفر بصلاة واحدة، الذي يرى أن يكفر بصلاة واحدة يرى أن هذا مكفر عنده لا خلاف فيه، لأن لو يعلم، لو يرى أن المسألة خلافية لا يكفر بهذا، إنما يرى أن المسألة في هذا اتفاقية، لأنه لا يكفر بخلافية عنده هو أنه يرى أن الدليل لا يصلح للمعارضة، هو نفسه لا في واقع المسألة، هو نفسه لا يرى أن هذا الدليل صالح للمعارضة، فهو الشيخ أو غيره ممن يرى كفر ترك صلاة واحدة يرى أن العموم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. وحديث من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. لا لا لا يعني لا شك، لكن هو نفسه يرى أنه لا معارض لدليله، أنه يرى أنه لا معارض لدليله. ولهذا المكفرات قد يختلف أهل العلم، لكن لما نأتي نحن نخرج مسلما من دائرة الإسلام وكذا، هذا لا يكون إلا بما أراه أنا غير صالح للخلاف، لا معارض له عندي، لا معارض له عندي. نعم. قال باب وقت الصلاة. نعم. باقي الصلاة خارج الوقت. لما ترك الصلاة ايه؟ يعني تركها عمدا. نعم. اذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها تنازع اهل العلم في القضاء، الجمهور على أنه يقضي مع الإثم، وذهب جمع من العلم لأنه لا يقضي، لأنه إنما عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فلا تصح الصلاة. كما أنه لا تصح الصلاة قبل الوقت عمد، قبل الوقت فلا تصح الصلاة بعد الوقت عمد، لأن الله يقول إن الصلاة كانت عمدا كتابا موقوسا. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا تقضى الصلاة إذا كان قد فرط فيها، وعليه بالنوافل والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول الذي نرجحه أنه إن ترك الصلاة عمدا عمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها، لأنها لا تقبل لو قضاها. هذا الحديث لا ما تركها، هو أدرك ركعة من الصلاة يبقى أدرك الوقت. لا لا، هو الجزء تابع للأصل، الصلاة لا تتجزأ، لا تتجزأ الصلاة، لا تتجزأ. صحيح ان هذا خرج خارج الوقت، لكن الأصل ما هو؟ الأصل عقد الصلاة، عقد الصلاة كان في الوقت. نعم. قال باب وقت الصلاة الذي الجمهور فهو تعليل عليل، يعني هذا تعليل عليل، هذا ما يصح. نعم. قال باب الوقت ملها وقضى على ايه؟ يعني خرج وقتها، يعني يصلي تماما. العبرة بالأداء، هو أداها في الحضر يؤديها تامة، يؤديها تامة. العبرة بالأداء هنا، ولأنه أصلا في السفر ليس الزام هذا له أن يجمع، فنأخر الظهر حتى يصلي مع العصر، فوصل البلد قبل العصر أو مع العصر فإنه يصلي الظهر تماما، لأن العبرة هنا وقت الأداء، الأداء في الحضر، فما يصلي قصرا. إنما تنازعوا فيما لو وجبت عليه في الحضر ثم سافر يصليها حضرا تامة، يعني أو لا يصليها قصرا باعتبار حال الأداء إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها ثم سافر فإنه أيضا يصليها قصرا في السفر على اعتبار حال الأداء. لكن لو خرج وقتها، يعني نام عن الصلاة، عن صلاة الظهر في الحضر حتى أذن العصر ثم سافر ولم يصلي الظهر، ولم يصلي الظهر، إذن السفر ما دخل على وقت الصلاة، فهنا هل يقضيها قصرا أو يقضيها تامة؟ نقول يقضيها تامة. نعم. قال باب وقت الصلاة في المرأة التي لا تستطيع صلاة العصر إذا كانت في سفر أو كذا، وهي تعود وهي ستعود بعد المغرب، وهي لا تجد مثلا مكان تتوضأ فيه أو تصلي فيه، فإنها تصلي إن كانت متوضأة تصلي في السيارة في الوسيلة التي تركبها. طيب إذا تريد الوضوء ولا ماء تتيمم ولا تخرج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، تصلي على هيئتها، تصلي على هيئتها حتى لو ثيابها نجسة، حتى لو ثيابها نجسة تتيمم وتصلي فيه ولا تخرج الصلاة عن وقتها. نعم في القيام لا ما يلزمها، فاتقوا الله ما استطعتم. لو هي في السيارة هتقوم ازاي؟ فاتقوا الله ما استطعتم. نعم ليه تقضي ليه؟ لا مو احتياطا، اذا صلت في السفر تقضي ليه؟ العبد لا يؤمر بالعبادة مرتين، ان اوجبنا عليها الصلاة في السفر على حالتها دي مع التيمم والاخره كيف تقضيها؟ تلزمها بالقضاء مرة ثانية؟ اذا انت التزمتها بالعبادة مرتين بجانب من الشارع ما في مشكلة، لو استطاعتنا لو استطاعت يعني يلزمها، لو استطاعت ويخفيها زوجها يعني. نعم. قال باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الدراوردي قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. نعم. قال باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قال حدثنا عفوا عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم حاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال ابن ماجه يعني زجرنا عنه أي نهانا عنه. نعم. فدل هذا على كراهة النوم قبل العشاء إذا خشي الإنسان فوات العشاء، أما إذا ما خشي فوات العشاء معه زميله ويحتاج إلى أن ينام وزميله سيوقظه زالت الكراهة، إنما هذه معللة، معللة إذا خشي فوات صلاة العشاء. كذلك السمر بعدها لمن خشي بذلك فوات الفجر وضيع وقت وضيع صلاة الليل وكذا فإنه يكره له ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سمر بعد العشاء، بل بوب البخاري بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أحيانا لكن ليس بالغالب، إنما غالب حال النبي أنه كان ينام بعد العشاء، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الإنسان احتاج أن يبقى يذاكر مثلا أن هذا هو الوقت المتاح له، عنده عمل وهذا الوقت المتاح له، طالب عنده مذاكرة وهذا الوقت المتاح له، فلا بأس. المهم أن يكون الإنسان ضابطا لوقتي الصلاة العشاء والفجر، فإذا كان ضابطا لذلك فلا بأس ولا حرج. نعم. قال باب النهي أن يقال صلاة العتمة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة حاء قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل. هذا ما بالأدب الأدب نسميها العشاء، لكن لو أن الإنسان تلفظ بها أحيانا وقال عتمة فلا بأس، لأن النبي قال لا تغلبنكم، يعني الإنسان لا يعتاد قول العتمة العتمة حتى ينسى هذا الاسم هو العشاء. وقد سمى الله الصلاة عشاء ما سماها عتمة، فالمنهي هو أن يتكلم الناس أو أن يعطي الناس هذا الوصف فيكون غالبا عند الناس حتى لا يعرف الناس العشاء، إنما يعرفون العتمة العتمة العتمة، وهذا وقت كان تستعمله الأعراب. هذا من باب الأدب فقط، هذا من باب الأدب. نعم. وإذا لو قلت صلاة العتمة لا بأس بذلك، وقد جاءت أدلة فيها العتمة، لكن فالمنهي عنه هو أن يغلب هذا حتى يذهب الاسم الشرعي وهو العشاء، من بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. نعم.